بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا كريم، آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس السادس من سلسلة دروس شرح العقيدة الطحاوية للعلامة الشيخ عبد الغني الغنيمي الميداني رحمه الله تعالى ونفعنا به، آمين آمين. وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى: ولا يكون، أي لا يوجد في ملكه إلا ما شاء ويريد. شرع الآن في الحديث والكلام عن الإرادة، عن الإرادة، وهي الإرادة صفة من الصفات المعاني، من صفات المعاني. فقال الشيخ رحمه الله: ولا يكون، أي لا يوجد في ملكه إلا ما يشاء ويريد. قال: والإرادة صفة قائمة بذاته تعالى، تخصص كل ممكن ببعض ما يجوز عليه. هنا عندنا كلام يحتاج إلى تفصيل وإلى إيضاح. أول شيء، قول الشيخ رحمه الله تعالى صفة أزلية قائمة بذاته تعالى، تكلمنا في الدرس الماضي عن الفرق بين الأزل والقديم، وقلنا هناك ثلاث أقوال، وقلنا القول المعتمد أنه لا فرق بين الأزل والقديم. قال: تخصص. ماذا تعني تخصص؟ ما هو التخصيص؟ التخصيص هو ترجيح بعض الجائز على بعض. التخصيص هو ترجيح، عندنا عدة أمور جائزة. يعني أنت مثلا يجوز أن تكون في هذه الساعة هنا في هذه القاعة، ويجوز أن تكون في المسجد، ويجوز أن تكون في مكة، ويجوز أن تكون في بلدك، ويجوز أن تكون في الصين، ويجوز أن تكون في أوروبا، إلى آخره. احتمالات لا حصر لها، لا حصر لها، هذه كلها جائزة بالنسبة لك. فالتخصيص هو أن يرجح أحد هذه الجائزات التي هي غير لا تحصى، ترجيح واحد من هذه الجائزات على باقي الجائزات. ماذا يسمى هذا؟ تخصيصا، يسمى تخصيصا. فالإرادة ما هي وظيفتها؟ التخصيص. الإرادة مهمتها التخصيص، يعني الترجيح، أن ترجح واحدا من جائزات لا حصر لها. هذا معنى إيش؟ التخصيص. هنا لابد أن نشير إلى أمر كذلك أحبابي. الشيخ لما قال صفة أزلية قائمة بذاته تعالى تخصص، الشيخ أسند التخصيص إلى الإرادة. والحقيقة أن المخصصة هي الذات المقدسة، ذات الله عز وجل هي المخصصة. فيكون إسناد التخصيص إلى الإرادة من باب المجاز، المجاز العقلي، من باب إسناد، من باب الإسناد إلى السبب، من باب الإسناد إلى السبب. كما تقول مثلا، كما تقول: بنى الأمير، بنى الأمير المدينة. الأمير ما بنى، لم يبني المدينة، من الذي بناها؟ العمال. فنحن أسندنا إلى السبب البناء، هو الأمير، هو الذي أمر، هو الذي أمر بالبناء. ولكن الذي فعل البناء حقيقة هم البناؤون، العمال. فهذا مجاز عقلي، والمجاز كما تعلمون هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له لقرينة، لقرينة. هذه القرينة إن كانت عقلية فهو عقلي، أو لغوية فهو لغوي. فهذا من باب المجاز. وكذلك إسناد التأثير للقدرة. هلا بعض علماء الكلام عرفوا القدرة بقولهم: القدرة صفة تؤثر في الممكن، الوجود أو العدم، تؤثر في الممكن، فأسند التأثير إلى القدرة. ولكن الذي المؤثر في الإيجاد والعدم في الحقيقة من؟ الذات المقدسة. فهذا من باب كذلك المجاز العقلي، إسناد، الإسناد إلى السبب، الإسناد إلى السبب. واضح الكلام أحبابنا؟ قال: والإرادة صفة أزلية قائمة بذاته تعالى تخصص كل ممكن. نحن نعرف ما هو تعريف الممكن. الممكن ما يجوز في العقل وجوده أو عدمه، أو وجوده وعدمه على سبيل التناوب. الممكن هو ما يصح في العقل، ما يصح، أو بدون كلمة العقل، هو ما يصح وجوده وعدمه على سبيل التناوب. لما قلنا على سبيل التناوب؟ أن ما يصح أن يجتمع الوجود والعدم بآن واحد، إما موجود أو إما ساكن أو متحرك. واضح؟ فهنا الممكن هو ما يصح وجوده، ما يصح أو وعدمه، أو عدمه على سبيل التناوب. فالإرادة تخصص كل ممكن، كل ممكن ببعض ما يجوز عليه. فكل ما جاز عليه أكثر من هيئة أو أكثر من صورة، كل شيء جاز عليه أكثر من صورة أو أكثر من هيئة. فإذا شاء الله عز وجل إيجاد هذا الشيء على صورة واحدة من صور متعددة، تقوم الإرادة بتخصيص هذه الصورة من بين تلك الصور كلها، من بين تلك الصور كلها. واضح هذا الكلام إن شاء الله تعالى. الشيخ قال: كل تخصص كل ممكن ببعض ما يجوز عليه. ما المراد بقوله ببعض ما يجوز عليه؟ الله، هنا ذكر العلماء أمرا، وهو أن ما يجوز على الشيء، ما يجوز على الشيء، على الشيء واحد، ستة أمور، ستة أمور يقابلها ستة أخرى. يجوز على الشيء ستة أمور يقابلها ستة أخرى، يعني يضادها ستة أخرى، ينافيها ستة أخرى، وهي التي سماها العلماء بالممكنات المتقابلات. ونظمها بعضهم فقال: الممكنات المتقابلات وجودنا والعدم الصفات، أزمنة، أمكنة، جهات، كذا المقادير روى الثقات. يعني كيف؟ أعطيك مثال. يعني أن الشيء يجوز في حقه الوجود والعدم، فالإرادة تخصص وجوده عوضا عن عدمه. أنت مثلا، أنت يجوز أن تكون أبيض اللون، يجوز أن تكون أصفر اللون، أو أسود اللون، أو أسمر اللون، أو أحمر اللون. هذه الصفات، هذه القدرة، الإرادة تخصصك بوصف من هذه الأوصاف. كذلك يجوز أن تكون طويلا 200 سنتي، مترين، 3 أمتار، 4 أمتار، ويجوز أن تكون قزما 50 سنتي. فالقدرة هي الإرادة، عفوا، هي التي خصصتك. فلا يصح أن تكون أبيض وأسود بآن واحد، فالبياض يضاد السواد. كذلك الأمكنة، لا يصح أن تكون موجودا هنا، طبعا لا يصح عادة أن تكون موجودا أنت هنا وفي مكان آخر بآن واحد. هذا إيش في المكان؟ بالأزمنة كذلك لا يصح أن تكون أنت في زمن الطوفان، زمن سيدنا نوح عليه السلام، وفي زمن سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وفي عهد صلاح الدين الأيوبي، وفي عهدنا الآن بآن واحد، ما يصح هذا. وهذا إيش؟ الأزمنة. ما قلنا هنا الممكنات المتقابلات وجودنا والعدم الصفات، أزمنة، أمكنة، جهات، كذلك أن تكون في جهة، جهة الفوق، جهة التحت، إلى غير ذلك. كذا المقادير، طول، قصر، سمين، نحيف، أوزان إلى آخر ذلك. هذا هو بعض ما يجوز على الممكن. لذلك أحبابي، ما يجوز على الممكن لا حصر له، ما يجوز على الممكن لا حصر له. فمن الذي يخصص الممكن بالوجود عوضا عن العدم، بزمان عن زمان، بمكان عن مكان، بمقدار عن مقدار، من جهة عن جهة، من صفة عن صفة؟ الإرادة هي التي تخصص هذا الممكن. واضح؟ لذلك العلماء قالوا الإرادة تخصص والقدرة تبرز، والقدرة تبرز وتوجد على وفق ما خصصته الإرادة. فلا تضاد بين، انتبه أخي، وهنا لابد من التنبيه إلى أمر، وهو أن هذا الذي ذكرته لك، أن أول شيء الإرادة تخصص ثم بعد ذلك القدرة توجد، هذا الترتيب ترتيب تعقلي. إيش؟ ماذا يعني ترتيب تعقلي؟ يعني هذا الترتيب هو صفات الله كلها قديمة ولا ترتيب فيها، ولو كانت مترتبة لكانت حادثة، ولكن هذا الترتيب ذكره العلماء تعقلي، يعني كي تعي عقولنا كيف تخصص وتبرز. فاضطر العلماء إلى ذكر هذا الكلام بهذا الشكل كي تعي العقول هذا المعنى. واضح أحبابي؟ في إشكال؟ أين صلاح الدين؟ قال والإرادة صفة أزلية قائمة بذاته تعالى تخصص كل ممكن ببعض ما يجوز عليه. قال الشيخ اللقاني رحمه الله تعالى، قال الشيخ اللقاني صاحب الجوهر في التوحيد وله عليها ثلاثة شروح، نعم، الشيخ إبراهيم اللقاني أبو الإمداد من علماء القرن الحادي عشر. قال اللقاني رحمه الله: واعلم أن الخلاف في معنى إرادته تعالى كثير، هناك أقوال كثيرة في بيان وتفسير وتعريف وحد صفة الإرادة، والقول في تفصيله شهير، مع اتفاق المتكلمين والحكماء وجميع الفرق على القول بأنه تعالى مريد. يعني حصل، انعقد إجماع العقلاء على أن الله تعالى مريد، ثم اختلفوا بعد ذلك في بيان معنى الإرادة. واضح؟ قال فعند الجبائية، الجبائية طبعا هم أتباع أبو علي محمد الجبائي، هو صاحب مدرسة الجبائية، وابنه صاحب مدرسة كذلك البهشمية بسموها نسبة إلى ابنه أبي هاشم. نعم، يعني هو اتفق مع ابنه في مسائل ثم اختلف بعد ذلك معه. فالجبائية يقولون، الجبائية يقولون هي، يعني الإرادة صفة زائدة قائمة لا بمحل، صفة زائدة يعني غير، يعني هم يقولون الإرادة غير الذات، كما يقول أهل السنة في ذلك، الذات شيء والصفة شيء آخر. فهم يقولون هي صفة زائدة قائمة لا بمحل. أيوة أحسنت، كيف هذا ما يصح، هذا لا يصح. ليه؟ لأن قولهم لما قالوا هي قائمة لا بمحل، معناها أنها قائمة بنفسها، فيلزم على ذلك قيام المعنى بنفسه، وهو محال، وهو محال. لذلك رد عليهم هذا القول، كيف تقولون هي صفة زائدة، هذا متفق عليه، ولكن يقوم لا بمحل، قائمة لا بمحل، لأنه لا يصح أن نقول هي قائمة، لو قالوا قائمة بمحل يعني بذات الله عز وجل، بذات الله، لكن قالوا لا هي صفة زائدة ولكن لا تقوم بالله، قائمة لا بمحل، هي غير الله ولكن غير قائمة بالله عز وجل، غير قائمتين بالله. وهم يقولون الجبائية، الجبائية يقولون الإرادة هي صفة حادثة، هي حادثة عندهم، هي حادثة عندهم، واستدلوا على حدوثها بأن قدمها يستلزم قدم المراد، قدم المراد. لو كانت قديمة لكان المراد قديم، فلذلك قالوا الإرادة صفة حادثة لأنه كي لا يترتب عليها قدم المراد، فإذا قلنا المراد قديم يكون أثبتنا قدماء لا حصر لها، وهذا الشرك. ما الرد عليهم؟ رد أهل السنة عليهم بأن الصفة قديمة ولكن متعلقها حادث، ما تتعلق به الإرادة هو الحادث. وأحسنت، المراد هو الحادث. واضح الكلام أحبابنا؟ قال فعند الجبائية هي صفة زائدة، هل انتبهتم لما قلنا هي صفة زائدة قائمة لا بمحل؟ قال صديقكم كيف هذا؟ عقل لا يقبل هذا، كيف تقول صفة قائمة لا بمحل؟ الصفات لا تقوم بذاتها، الصفات أعراض لا تقوم بذاتها. أريد أن ننبه على أمر أحبابنا، المعتزلة خالفوا أهل السنة والجماعة بأمور كثيرة، ولهم بعض المسائل لو حملناها على ظاهرها لكفروا فيها، كالقول بأن العبد يخلق أفعال نفسه. ولكن الذي ينبغي أن نفهمه أن المعتزلة لما خالفوا أهل السنة والجماعة خالفوهم بقصد التنزيه، يعني هم لما أنكروا اتصاف الله عز وجل بصفات المعاني أنكروها لأن كهروبا من ماذا؟ من تعدد القدماء. هم لما أنكروا الرؤية، رؤية الله عز وجل، أنكروها لأنهم قاسوها على مبدأ العقل، أنا عندما أرى شيئا لابد أن يكون شيئا متحيزا في مكان في جهة في الآخر، فهم قالوا كيف نرى الله عز وجل؟ فهذا يقتضي أنه في جهة، أنه جسم، فهم فروا من هذه الأشياء. لما؟ لأنهم كانوا يقصدون تنزيه الله عز وجل. واضح الكلام؟ تنزيه الله عز وجل. لذلك كثير من أهل السنة قالوا المعتزلة ليسوا بكفار، لأن مقصدهم في هذا الإنكار أو في هذا الخلاف مع أهل السنة والجماعة هو تنزيه الباري تبارك وتعالى، فهم انحرفوا عن الجادة بالتأويل وليس بالضلال، مؤولين هذا ومقصدهم حسن، ولكن كثير من أهل السنة كفروهم لأمور متعددة لعلها يأتي بعضها معنا. قال وعند الكرامية، وعند الكرامية هم أصحاب أبو عبيد الله محمد بن كرام، ومن في القرن الثالث كان موجودا، طبعا كان مجسما وكان مشبها. الكرامية كفار، الكرامية كفار لأنهم مجسمة ومشبهة. قال الكرامية صفة حادثة قائمة بالذات، فهم يجوزون قيام الحادث في القديم، وقامت الأدلة العقلية على امتناع ذلك، أن الحادثة إذا قام بالقديم إما هذا يقتضي إما أن ينقلب أن يكون القديم حادثا فيكون فيه قلب الحقائق، وإما أن يصير الحادث قديما أنه قام بالقديم فكذلك يصير عندنا قلب للحقائق، فيستحيل أن يقوم القديم الحادث بالقديم. الكرامية يقولون الإرادة صفة حادثة قائمة في ذات الله عز وجل، إذن فهم يجوزون قيام الحادث بالقديم، وهذا لا يجوز. وعند ضرار، هذا من المعتزلة وهم من كبار أئمة الاعتزال، نعم حتى المعتزلة كفروه لضرار، ضرار المعتزلة كفروه وأباحوا دمه، أباحوا دمه، نعم. قال ضرار الإرادة هي نفس الذات، يعني الله مريد بذاته لا بصفة زائدة لا بصفة، يعني وعلى كل ما ذكره على أنه قول ضرار هو مذهب المعتزلة والفلاسفة عموما ما ذكره على أنه قول ضرار هو مذهب المعتزلة والفلاسفة عموما. هم يقولون الله عز وجل قادر بذاته لا بقدرة، عالم بذاته لا بعلم، مريد بذاته لا بإرادة. واضح؟ هكذا هم يقولون، هذا مذهب عموم الفلاسفة والمعتزلة. قال وعند محققي المعتزلة، عند محققي المعتزلة الإرادة هي العلم بما في الفعل من المصلحة، فأرجع الإرادة إلى العلم، إلى العلم. وعند الحكماء والفلاسفة هي العلم بالنظام الأكمل، هي الإرادة هي العلم بالنظام الأكمل. والنظام الأكمل هو عبارة عن الوجه، النظام الأكمل هو عبارة عن الوجه الذي قامت عليه أو به الكائنات. المراد بالنظام الأكمل هنا هو عبارة هو الوجه الذي قامت به الكائنات، فقيام الكائنات على هذا الوجه قال هذا هو الإرادة، هذه هي الإرادة. واضح؟ هذا معنى قولهم هي العلم بالنظام الأكمل. والحق عندنا، لما قال والحق عندنا كأنه يشير في ذلك إلى خلاف حتى في بين صفوف أهل السنة والجماعة، لكن المعتمد عند جمهور أهل السنة والجماعة كما قاله السعد الإمام سعد الدين التفتازاني رحمه الله تعالى، إنها صفة شأنها التخصيص. قلنا التخصيص ما هو؟ ترجيح بعض الممكن أو بعض الجائز على بعض، لابد أن نفهم معنى التخصيص. إنها صفة شأنها التخصيص، يعني تخصيص الممكن ببعض ما يجوز عليه. قديمة زائدة، ماذا يعني زائدة؟ يعني هي غير الذات، هي غير الإرادة شيء والذات شيء آخر. قائمة به بذاته تعالى، قائمة بالله جل وعلا على ما هو شأن سائر الصفات الحقيقية. الصفات الحقيقية هي نفسها عند صفات المعاني تسمى الصفات الحقيقية، وتسمى صفات المعاني، وتسمى الصفات الذاتية، وتسمى الصفات الثبوتية كذا. هذه كلها بمعنى واحد، الحقيقية، المعاني، الذاتية، الثبوتية. قال قائمة به بالله جل وعلا على ما هو شأن، يعني كما هو حال سائر أو سائري صفات المعاني، لأن تخصيص بعض الأضداد بالوقوع دون البعض، قلنا الأضداد يعني المتقابلات، يعني المتنافيات التي ذكرناها قبل قليل، لأن تخصيص بعض الأضداد بالوقوع دون البعض وفي بعض الأوقات دون البعض مع استواء نسبة الذات إلى الكل، يعني عندما يكون عندنا عدد لا نهائي من الجائزات، عدد لا نهائي للجائزات، فالذات المقدسة ذات الله عز وجل هذه الممكنات كلها مستوية في انتسابها إلى ذات الله عز وجل، يعني الإرادة صالحة، صالحة لأن تتعلق بأي واحد منها. هذا من قوله مع استواء نسبة الذات إلى الكل. قال مع استواء نسبة الذات إلى الكل لا بد أن يكون لصفة شأنها التخصيص، لامتناع التخصيص بلا مخصص، لأنه لما يمتنع التخصيص بلا مخصص؟ لأنه يلزم عليه القول بالتأثير بدون مؤثر، وهذا محال بالإجماع بالاتفاق. قال لامتناع التخصيص بلا مخصص، وامتناع احتياج الواجب في فاعليته إلى أمر منفصل كذلك الفاعل الواجب جل وعلا يمتنع في إيجاده وإعدامه إلى أمر منفصل عن ذاته جل وعلا، فهذه الصفات قائمة بذاته تبارك وتعالى. قال تنبيها، الله، الإرادة والمشيئة واحدة عندنا في حق الله تعالى. لماذا ذكر هذا الكلام؟ لماذا قال الإرادة والمشيئة واحدة عندنا في حق الله تعالى؟ لأن الشيخ الطحاوي ماذا قال أول ما تكلم عن صفة الإرادة؟ ماذا قال؟ قال ولا يكون إلا ما يريد الشيخ، ماذا قال؟ إلا ما يشاء ويريد. فأنت قد تقول ما الفرق بين المشيئة والإرادة؟ إلا ما يشاء ويريد. فالشيخ الآن أسعفك بالجواب فقال لك الإرادة والمشيئة واحدة عندنا في حق الله تعالى. إذن في جنب الله تبارك وتعالى الإرادة والمشيئة بمعنى واحد. أما في جانب العباد فيفترقان، يعني الإرادة شيء والمشيئة شيء آخر. حتى لو قال لامرأته أردت طلاقك لا تطلق، ولو قال شئت طلاقك يقع بالنية، لأن الإرادة مشتقة من التردد وهو الطلب. الشيخ قال هنا الإرادة، قال لأن الإرادة مشتقة من التردد وهو الطلب. الشيخ ابن نجيم في البحر الرائق قال غير هذا الكلام، قال لأن المشيئة تنبئ عن الوجود. المشيئة لما ذكر هذه المسألة وذكر الفرق بين الإرادة والمشيئة قال لأن المشيئة تنبئ عن الوجود، لأن المشيئة مأخوذة من الشيء، والشيء هو الموجود عندنا، هو الموجود عندنا، بخلاف قوله أردت طلاقك. أردت طلاقك، فقوله أردت طلاقك هذا لا ينبئ عن الموجود، بل هو طلب. لما قال أردت هو طلب النفس للوجود، النفس تطلب وجود هذا الأمر الذي أرادته. لذلك أثبت الفقهاء الفرق بين المشيئة والإرادة عند العباد. نرجع لكلام الشيخ رحمه الله تعالى، قال لأن الإرادة مشتقة من التردد. انتبه كلام الشيخ ابن نجيم في البحر هو كأنه يعني أوفق بالعبارة لما قال أن المشيئة تنبئ عن الوجود، لأن المشيئة مأخوذة من الشيء، والشيء هو الموجود عندنا. فلما قال شئت طلاقك أخبر عن شيء قد وقع، فلذلك قلنا بالمشيئة وقع الطلاق. فلما قال أردت طلاقك، الإرادة هنا هو الإرادة هي النفس تطلب أن يقع شيئا، أن يقع شيء هو لم يقع، ولكن تطلب وتميل وترغب أن توقع الشيء ولم توقعه بعد، فلذلك لم يقع في أردت ووقع في شئت. والمشيئة عبارة عن الإيجاد، فكأنه قال أوجدت طلاقك، وبه يقع الطلاق كذا ذكروه. هل قوله كذا ذكروه ظاهر الصيغة للتضعيف، لكن هذا هو المعتمد عندنا كل الفقهاء. ارجع إلى باستثناء الشيخ القونوي كما سيذكر لنا الآن، ارجع إلى كتب الفقه كلهم يذكرون هذه المسألة وهذا الفرق واحد كتب الفقه. قال القونوي رحمه الله تعالى وهم الأئمة الأصول والكلام والفقه عندنا، قال وفيه نظر، يعني في هذا الكلام في قوله مثلا أن المشيئة تدل على الوقوع والإرادة لا تدل على ذلك، إذ لو كان كذلك لما احتيج إلى النية. أيوة جميل هذا الكلام جميل. هل انتبه كأن الشيخ والله تعالى أعلم ماذا قال الشيخ؟ قال ولو قال شئت طلاقتي يقع بالنية، هذا بنسختكم غير موجودة كلمة يقع بالنية، أضيف هذه العبارة، هذه لا يصح المثال إلا بها. ولو قال شئت طلاقتي، أول عبارة تنبيه الأول، الأول الإرادة والمشيئة واحدة عندنا في حق الله تعالى، أما في جانب العباد يفترقان، حتى لو قال لامرأته أردت طلاقك لا تطلق، ولو قال شئت طلاقك يقع بالنية، يقع بالنية. فالشيخ القولوي ماذا يقول؟ قال هذا التفريق الذي ذكروه بين الإرادة والمشيئة فيه نظر. ليه؟ قال إذ لو كان كذلك، لو كان هذا التفريق صوابا وصحيحا لما احتاج إلى النية، يعني في قوله شئت طلاقك لما احتاج إلى النية، ولكن لما نص على أنه يقع بالنية دل على أن هذه المشيئة تحتاج إلى نية، انتهى الكلام. قال والحاصل، لا لا لم ينتهي بعد، والحاصل أن المشيئة عبارة عن الإرادة التامة التي لا يتخلف عنها الفعل، يعني مقترنة بالفعل لا يتخلف عنها الفعل، هذا المشيئة. والإرادة تطلق على التامة وغير التامة، فالأولى التي هي التامة هي المرادة في جنب الله تعالى، والثانية هي في جانب العباد، غير تامة يعني غير ذاتية. يعني التنبيه الثاني، قال اللقاني رحمه الله تعالى مذهب أهل الحق، مذهب أهل السنة والجماعة يعني، أن كل ما أراده الله تعالى فهو كائن، أن كل ما أراده الله تعالى فهو كائن. ماذا يعني كائن؟ عفوا، لا، كائن يعني ثابت الوقوع، ولا يصح أن نفسرها بكائن بمعنى موجود. ليه؟ لأن الباري تبارك وتعالى قد يريد إعدام شيء، فهل إعدام الشيء يتصف بالوجود؟ ما يتصف، فلذلك نفسرها كائن بمعنى ثابت الوقوع إيجادا أو إعداما، ولا يصح أن نفسر كائن هنا بمعنى موجود، لأنه قد يعدم الشيء والشيء المعدوم لا يوصف بالوجود. المعدوم كان موجودا، مو العدم، المعدوم كان موجودا، نعم، ولكن إعدامه هل يسمى إيجادا؟ إيجاد؟ لا يسمى إيجاد، لا يسمى إيجاد. ما أنت أعطني، أنا أظن النسخة هذه، أنا أظن لعلي كنت مفسر الكائن أنه موجود وهذا اختفى، لا ما كاتب شيء. أستغفر الله. تمام، إذا فعرفنا معنى كائن، ماذا تعني كلمة كائن؟ يعني ثابت الوقوع، وعرفنا لما لا يصح تفسيرها بأنها كائن بمعنى موجود. جيد. قال وكل كائن، كل ثابت الوقوع، فهو مراد له تعالى، فهو مراد له تعالى، وإن لم يكن مرضيا له ولا مأمورا به، ولا مأمورا به، وإن لم يكن مرضيا له. الشيخ أراد أن يشير هنا إلى مسألة هامة عند أهل السنة والجماعة، وهي أن مذهب أهل السنة والجماعة أن الإرادة والأمر متغايران ومنفكان، أن الإرادة والأمر متغايران. إيه متغايران؟ يعني حقيقة الإرادة غير حقيقة الأمر، أنت غير صديقك، متغايران ومنفكان يعني غير متلازمين، غير متلازمين. فالباري تبارك وتعالى قد يأمر ولا يريد، يعني فلا يوجد يعني فلا يوجد، قد يأمر فلا يريد، يعني فلا يوجد ما أمر به، خلافا للمعتزلة، خلافا للمعتزلة، حيث قال بعض المعتزلة بأن الأمر والإرادة متحدان ذاتا ومعنى، وبعضهم قال لا هما متغيران، بعض المعتزلة قالوا هما متغيران ولكن متلازمان، متلازمان يعني الإرادة لازمة للأمر، الإرادة لازمة للأمر. وبنوا على هذه المسألة، على جعل، بنوا حتى نفهم هذا الأمر، بنوا على كون الإرادة والأمر، على كون الإرادة والأمر متلازمين أو متلازمين أو على أنهما شيء واحد، بنوا مسألة أن الله عز وجل لا يريد الشر والقبيح، لأن عندهم الإرادة تساوي الأمر، والله إن الله لا يأمر بالفحشاء، واضح؟ فلما قالوا الإرادة والأمر شيء واحد، شيء واحد، أو الإرادة شيء والأمر شيء آخر ولكن متلازمان، بمعنى أنه إذا أراد شيئا لابد أن يأمر به، وإذا أمر بشيء لابد أن يوجد، فقالوا الله عز وجل لا يريد القبائح والشرور، لا يخلق الشر البال تبارك وتعالى. فهمنا شيخنا؟ إذن ينبني، أراد الشيخ إذن هنا أن يبين مذهب أهل السنة والجماعة بأن الله عز وجل قد يريد الشيء ولا يأمر به، وقد يأمر به ولا يريده، كما أنه قد يريد الشيء ويأمر به، وقد لا يريده ولا يأمر به. كيف لا يريده ولا يأمر به؟ ككفر سيدنا أبي بكر رضي الله عنه، الله لم يأمر الصديق بالكفر ولم يريده منه، وقد يريد، وقد يأمر ولا يريد، يأمر ولا يريد، أي وكإيمان أبي جهل، أمره بالإيمان وما أراده منه. واضح الكلام؟ هذا معنى التفريق بين الإرادة والأمر عند أهل السنة والجماعة، وأن لابد أن نتنبه لهذا الأمر، أن الإرادة، احفظ هذا، الإرادة والمشيئة غيران، غير متلازمين. واضح؟ ماذا يعني غير متلازمين؟ يعني قد يأمر الله بالشيء ولا يوجد المأمور به، هذا غير متلازمين، الإرادة والأمر. ماذا يعني غير متلازمين؟ يعني قد يأمر الله بالشيء ولا يريده، فلا يوجد، يعني فلا يوجد ما أمر به، فلا يوجد ما أمر به. واضح شيخنا؟ وهذا ما اشتهر عن السلف، وهذا يعني أي معنى هذا الكلام، وهذا أي كون كل ما أراده الله تعالى فهو كائن، وأن كل كائن فهو مراد لله تعالى، هو ما اشتهر عن السلف، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذا نص حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وخالفت المعتزلة في الأصلين. من يستطيع منكم أن يأتيني بالأصلين من خلال الكلام؟ واضح؟ عفوا، لا اقرأ، اقرأ العبارة أحمد، اقرأ العبارة من أول. شو الكوثر؟ ما علاقة بالكوثر؟ أي أقرأ عبارة أحباب، أن أريدكم أنتم أن تصلوا إلى المراد بالأصلين. اقرأ عبارة من أولها لوحدك مرة مرتين. كيف؟ لا كيف لا تريد الإرادة والمراد. لما قال، اقرأ عبارة: وكل كائن فهو مراد له تعالى. أول شيء مذهب أهل الحق أن كل ما أراده الله تعالى فهو كائن، وكل كائن فهو مراد له تعالى، وإن لم يكن مرضيا له ولا أمورا به. هذا ما اشتهر عن السلف، وخالفت المعتزلة في الأصلين. ما هما الأصلان؟ الأصل الأول أن كل ما أراده الله تعالى فهو كائن، والأصل الثاني أن كل كائن فهو مراد له تعالى. ذكرهم الشيخ الأصلين، ما قال مذهب أهل السنة أهل الحق أن كل ما أراده الله تعالى فهو كائن، هذا هو الأصل الأول. الأصل الثاني: وكل كائن فهو مراد له تعالى. المعتزلة خالفت في هذين الأصلين. لما خالفت في هذين الأصلين؟ لأنهما قالا بالاتحاد بين اتحاد الإرادة مع الأمر، الإرادة والأمر شيء واحد، أو القائل بالتغاير قال بالتلازم. فهمنا المراد بالأصلين؟ يا فتاح. قال لا تبلغه الأوهام. كم صار لنا قائلة؟ كم ساعة؟ ساعتين أم ثلاث؟ قال لا تبلغه الأوهام. شرع الآن في الحديث عن مخالفته تعالى للحوادث، يعني الآن كذلك المخالف الحوادث صفة سلبية أم من صفات المعاني؟ من صفات السلبية، من صفات السلبية. قال لا تبلغه الأوهام، لا تبلغه الأوهام، جمع وهم. الله. قال وهو قوة جسمانية للإنسان، هذا الوهم. محل هذه القوة آخر التجويف الأوسط من الدماغ، يعني الدماغ له أقسام أوساط إلى آخره، يعني اللي عنده نسخة الفقير المذكورة الأقسام كلها ما في حاجة أن نذكرها يعني. قال من شأنها، من شأن هذه القوة إدراك المعاني الجزئية المتعلقة بالمحسوسات، المعاني الجزئية كشجاعة زيد وسخاوته. أنت تدرك الشجاعة بقوة الوهم بهذه القوة، وتدرك الكرم بهذه القوة. قاله السيد، قاله السيد. أحبابي ينبغي أن نعلم شيئا هنا أولا حتى نفهم هذه العبارة بشكل صحيح، نفهم قول الشيخ لا تبلغه الأوهام ماذا يعني. ينبغي أن نعلم أولا أن الوهم يطلق على عدة معاني، على معنيين، يطلق الوهم على معنيين. الوهم المعنى الأول، يطلق الوهم في مقابلة الظن، في مقابلة الظن. أنا وأنتم نعلم وطلاب العلم يعلمون أن النفس تتعلق بالقضايا على أربع مراتب. النفس تتعلق بالقضايا على أربع مراتب. المرتبة الأولى تسمى اليقين، تسمى اليقين، وهو اليقين إدراك النفس للطرف الراجح بالأدلة القطعية. فإدراك النفس الطرف الراجح بالدليل القطعي ماذا يسمى؟ يقينا. هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية الظن، وهو إدراك النفس الطرف الراجح، الطرف الراجح. فأنت عندما تعتقد الطرف الراجح، أنت عندما تعتقد الطرف الراجح بدون دليل أو بدليل ظني، أو بدليل ظني، ثم يحدث عندك دليل قطعي على صحة ما كنت تعتقده، فماذا تقول عن نفسك؟ كنت ظانا، كنت ظانا. والظن قريب من اليقين، ونحن متعبدون بالظن. معظم أدلة الشرع ظنية، ظنية الثبوت أو ظنية الدلالة، وهذا باب كبير من باب الاجتهاد، جواز الاجتهاد. ولكن الأدلة، ولكن العقائد، جمهور العلماء، جمهور أهل السنة والجماعة، أن العقائد لا تؤخذ إلا من الأدلة القطعية، إلا الأدلة القطعية. هذا الظن. المرتبة الثالثة، المرتبة الثالثة، انتبه أخي أنت ويا الله عليك، المرتبة الثالثة هي مرتبة الوهم، وهو إدراك النفس الطرف المرجوح. أن تتعلق النفس بالطرف المرجوح، أن تعتقد النفس صحة الطرف المرجوح. فأنت عندما تعتقد أو عندما تعتقد نفسك الطرف المرجوح، ثم يظهر لها أن الحق كان في الطرف المقابل، تقول كنت واهما، تقول كنت واهما. فالوهم هنا بهذا المعنى، الوهم هنا بهذا المعنى غير مراد في كلام الشيخ، ليس هذا الوهم مراد، ليس هذا المعنى للوهم لما قال الشيخ لا تبلغه الأوهام، ليس هذا المراد بالوهم. سيأتي سنذكر الآن هذا، الآن أردت أن ذكرت لك هذا الترتيب، ترتيب مراتب تعلق النفس بالقضايا، قلنا هي أربع، ذكرنا اليقين والظن الوهم ثم الشك، المرتبة الرابعة الشك. فعندما تتردد النفس في إدراكها بين الطرفين بين الراجح والمرجوح وهي لا تجزم بواحد منها، تقول أنا شاك. التردد بين الراجح والمرجوح يسمى شكا. إذن هذا المعنى للوهم ليس مرادا للشيخ الآن. المعنى الثاني، المعنى الثاني من معاني الوهم هو ما يخطر في قلبك وعقلك وفكرك، وهذا المعنى هو الذي قرره أئمة اللغة في كتبهم. ارجع الآن إلى لسان العرب، افتح وهم، تجد الشيخ صاحب اللسان قال الوهم من خطرات القلب، الوهم من خطرات القلب، قال وللقلب وهم، وتوهم الشيء تخيله، أو توهمت الشيء تخيلته وتمثلته، سواء كان هذا الذي توهمته أو تخيلته موجودا أو كان غير موجود. فالوهم إذن هو من خطرات القلب ومن خطرات الفكر. فالوهم هنا بمعنى، الوهم هنا بمعنى تخيل الشيء وتمثله، وهو المراد من قول الطحاوي رحمه الله تعالى لا تبلغه الأوهام. فمهما حاولت أن تصل إلى حقيقة الله عز وجل بوهمك، بتخيلاتك، بخواطر قلبك، فلن تصل إلى ذلك. واعلم أنه مهما خطر ببالك فهو من نسج خيالك، والله على خلاف ذلك. فلما قال الشيخ لا تبلغه الأوهام، مهما أطلقت العنان لخيالك لن تصل إلى حقيقة الله عز وجل. ليه؟ لما؟ أحبابي، قال لأن الوهم بهذا المعنى الخيال، الوهم والخيال مجالهما المرئيات والمحسوسات. يعني أنت متى تتخيل؟ هذا كلام ذكر الدكتور سعيد في كتابه كبرى اليقينيات الكونية أظن. والآن أنقل هذا الكلام من إحدى الدروس، كنا حضراني درس الشيخ، كان الشيخ يقرأ كتاب كبرى اليقينيات الكونية هذا سنة 80. لا الشيخ سعيد رمضان البوطي، دكتور سعيد رمضان البوطي، بالثمانينات الدكتور سعيد، أطلقنا الدكتور سعيد يعني الدكتور سعيد رمضان البوطي غفر الله له. بالثمانينات كنا نحضر عنده للشيخ درس كتاب كبرى اليقينيات الكونية، فذكر هذا الكلام الذي سأذكره لكم الآن. الخيال والوهم إنما هو متعلق ومرتبط بالمحسوسات والمرئيات. يعني عندك أنت في عقلك هنا صندوق الذاكرة، أنت لن تستطيع أن تتخيل صورة شيء لم تره، وإذا أردت أن تتخيل صورة شيء لم تره لن تستطيع أن تتخيله وأن تركب له صورة إلا من خلال مخزون في ذاكرتك. يعني تأتي أشياء متبعثرة، تجمع، تأخذ من كل شيء جزءا، تجمعها فتكون شيئا. قد يكون هذا الشيء شكله غريب ولكن ما أتى من فراغ، أتى من مخزون في صندوق ذكرياتك. تأتي بالصورة مثلا إنسان منخاره من فوق وأذنه من هنا، فهذا غير، لم أره، ما رأيته، ولكن رأيت الأذن ورأيت المنخار، واضح. فإذا الوهم والخيال مجالهما ما هو؟ المحسوس والمرئيات والجسميات والمشمومات إلى غير ذلك. والله جل وعلا ليس جسما ولا محسوسا ولا مرئيا ولا جسما إلى غير ذلك. فإذا لن يستطيع، لن ولا قال الشيخ قال ولا تبلغه الأوهام، واضح. تقول بل تبلغه، بلغ الشيء يعني وصل إلى مقصده فيه، فلن تبلغ الأوهام مقصدها في الوقوف على حقيقة ذات الله عز وجل أو حقيقة الصفات. انظر كلام الشيخ كم هو غاية في الدقة وغاية في الروعة. قال لا تبلغه الأوهام، ثم قال ولا تدركه الأفهام. ولا تدركه الأفهام، الأفهام قال الشيخ رحمه الله جمع فهم. كذلك نريد أن نفهم كلمة الفهم كما فهمنا كلمة الوهم، نرجع لكلمة لمعاجم اللغة. ماذا قال أئمة اللغة في هذا المعنى في هذه الكلمة؟ الشيخ قال جمع فهم وهو تصور المعنى من اللفظ، كأنه ذكر المعنى الاصطلاحي. عندك لفظ تتصور المعنى المتعلق المرتبط بهذا اللفظ، المعنى ذهب، ماذا يعني؟ الانتقال من مكان إلى آخر، كذلك الصعود النزول الأكل الشرب إلى أي كلمة، أي كلمة لها معنى. فعندما يقال لك لفظ تتصور أنت هذا المعنى في ذهنك، هذا ماذا يسمى؟ فهما. كأنه ذكر فقط الفهم بالمعنى الاصطلاحي، بالمعنى الاصطلاحي. فإذا رجعنا لكتاب لسان العرب وراجعنا مادة فهمة فاء هاء ميم، نجد أن الشيخ صاحب اللسان قال الفهم هو معرفتك الشيء بالقلب، يعني المعرفة القلبية. الفهم هو المعرفة، معرفة الشيء بالقلب. قال وفهمت الشيء عقلته وعرفته، ولكن هذا معرفة قلبية، معرفة عقلية. فلما قال الشيخ إذن، فلما قال لا تدركه الأفهام، فكما أن الأوهام فكما أن الشيخ قرر بأن الأوهام عاجزة عن الوقوف على حقيقة الله جل وعلا، كذلك الأفهام عاجز، العقول لا تدركه، كذلك العقول عاجزة والقلوب عاجزة عن إدراك حقيقة الله عز وجل. فالله عز وجل لا تدركه عقول بأوهام ولا قلوب بأفهام. فلا يعرف الله إلا الله، فلا يعرف الله إلا الله. ولا نعرف، انتبه، ولا نعرف عن الله إلا ما عرفنا الله إياه. لا يعرف الله إلا الله، ونحن لا نعرف عن الله إلا ما عرفنا الله إياه. لذلك إياك أن تطلق العنان لعقلك فتصل كما وصل الخوارج هذا الزمان إلى التجسيم، إياك، نسأل الله السلامة. فقال الشيخ فكل ما تخيل في الوهم أو تصور في الفهم فالله سبحانه وتعالى في وهو سبحانه وتعالى خارق التخيل في الوهم، هو الذي خلق هذا الوهم الذي في عقلك وفي قلبك، والتصور في الفهم. ومنشأه وسوسة الشيطان. جاء بعض الصحابة إلى النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بدأ يحرش، يتحرش به، فقال له الله قد خلقك، ها هو الله قد خلقك، فمن خلق الله؟ وبدأ يوسوس له. فجاء ذلك الصحابي وسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ترد على نفسي أسئلة أخاف أن أبوح بها، ماذا يحصل معك؟ انظر للشيخ المربي سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يعالج العلل. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا ملاذ الخلق أجمعين. فقال له أوجدت ذلك؟ يعني وجدت هذه الخواطر السلبية، من خلق الله وكيف يكون الله، ما هي حقيقة الله، وجدت في قلبك هذه الأسئلة، قال نعم يا رسول الله، قال هنيئا لك، هذا هو صريح الإيمان. لما صريح الإيمان؟ قال متى يأتي الشيطان يوسوس لك؟ إذا كنت موسوسا، إذا كنت فاسدا، هل يوسوس لك؟ لا يوسوس لك. فلان يشرب الخمر، هل يأمره الشيطان بشرب الخمر؟ لا يأمره، هو يشرب. فلان كافر يعتقد بأن الله جسم، هل يوسوس له؟ لا. ولكن يأتي إليك أنت الذي تعتقد بأن الله ليس بجسم فيوسوس لك بأن الله جسم. يأتي لك أنت الذي تعتقد بأن الله لا في مكان فيوسوس لك. فهذه الوسوسة عندما تعتريك هذا دليل على أنك، على أن إيمانك صحيح كامل. يريد الشيطان أن يختلس أو أن يسرق أو يشوه هذا الإيمان، فتعوذ بالله منه. واضح الكلام حبيبنا؟ وهذا الأمر يعتري الكبير والصغير والعالم والمتعلم، حتى ولو كنت شيخ الإسلام في علم الكلام، يأتي تأتيك هذه الوساوس في لحظة من اللحظات، فتصرف هذه الوسوسة عنك بالعلم، كما يحكى وإن كان القصة غير ثابتة أو ثابتة عن سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى، أنه كان مرة يصلي فإذا به يرى نورا قد خرج من الأرض هكذا وسطع أثناء صلاته، فقال له يا عبدي يا عبد القادر أسقطت عنك التكليف، حاجة انتهى، كفاك عبادة 60-70-80 سنة. فقال له اخسأ أيها الشيطان، انتبه يا ابني، قال له اخسأ أيها الشيطان أيها اللعين، والله ما أنت إلا شيطان مريض. قال فانطفأ هذا النور وعاد ظلمة ودخانا. قال كيف عرفتني؟ كيف؟ قال إن كان من هو خير مني خاطبه الباري تبارك وتعالى فقال له واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. من أنا أمام سيد الخلق؟ يعني مهما علت رتبتي عند الله عز وجل لن تصل إلى رتبتي واحد من أدنى الصحابة الكرام حتى يرفع عني التكليف. قال والله يا عبد القادر لقد أضللت في مقامك هذا أكثر من 70 عابدا. إذا العلم تحصن نفسك أنت بالعلم، فعندما تأتيك الوسوسة تطردها بالعلم. نعم. اللهم احفظنا بحفظك واكلأنا برعايتك. قال ومنشأه وسوسة الشيطان وكراهته علامة محض الإيمان. قال ولا تشبهه الأنام، ولا تشبهه الأنام. طيب نقف هنا أحبابنا، والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة. الحمد لله.